أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. للذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يخادعون الله الذين آمنوا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هم يخادعون الله بكذبهم ودعواهم الإيمان. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر فأخذلهم الله وما هم بمؤمنين. يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وهنا يقول والله خادعهم وهم يخادعون المؤمنين ولكنهم لا يخدعون بل الله يخدعهم ويمكر بهم جزاء وفاقا وهو خادعهم. خادعون من المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا هذه من صفات الله لأنهم لا يؤمنون يقومون إلى الصلاة لا عن إيمان بل نفاقا. ولهذا قال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله مذبذبين بين ذلك مترددين لا إلى هؤلاء ولا إلى لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين يترددون بين ذلك. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إني معكم ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم فهم بظاهرهم مع المؤمنين وفي باطنهم مع الكافرين. هذه حال المنافقين فهم كفار فهم أكثر من الذين يعلنون ويظهرون الكفر. كفر المنافقين أغلظ من كفر سائر الكفر لأنهم جمعوا إلى الكفر انخداع خداع المؤمنين. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله والله يشهد إن المنافقين. فهؤلاء كفرة المنافقون الظالمون لا سبيل إلى هدايته ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهذا تحذير من الله للمؤمنين أن يسلكوا طريق المنافقين الذين يوالون الكافرين من دون الله فتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فمن والى الكافرين فحجة الله عليه قائمة لا عذر له. فتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا حجة فمن قامت عليه حجة الله وهو الشر على معصية الله استوجب عذاب الله. ثم ذكر سبحانه ما أعد للمنافقين من الأعذار والمكائد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أي وعيد أي مكان أي عذاب أعد لهم عذابا أليما في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم من دون الله. قال الله: إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين. وفي هذا دعوة للمنافقين إلى أن يتوبوا. قل تاب تاب الله مهما بلغ من غلظ الكفر وشناعة الكفر إلا من تاب آمن إلا من تاب إنما يتوب أنت إلا المصير إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم.